قال الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قلنا بالأمس أن محصول عملية الواضعة هي الدلالة التصورية، يعني بعد أن يتحقق وضع اللفظ للمعنى الإنسان وعلم الإنسان بذلك الواضع عليه السلام، إذا سمع ذلك اللفظ من أي شيء كان يتبادر ذهنه إلى المعنى. وهذا معناه ماذا؟ أن هناك علاقة سببية قائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وإلا قبل تحقق عملية الواضع ولا توجد تلك العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. الآن جنابك عندما تسمع كلمة أو لفظة الماء يتبادر ذهنك إلى معنى معين أو لا يتبادر ذهنك إلى معنى معين؟ قبل عملية وضع هذا السؤال، وهو أن الواضع كيف استطاع أن يربط أن يوجد علاقة سببية بين أمرين أحدهما أجنبي عن الآخر؟ هذا اللفظ هو الماء، وهذا المعنى الذي ندركه من هذا اللفظ. قبل الوضع أحدهما أجنبي عن الآخر أم لا؟ نعم أجنبي عن الآخر. بعد الوضع توجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى أو لا توجد علاقة سببية؟ نعم توجد. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الوضع ماذا فعل حتى تحققت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ لابد فعل شيئا، قام بفعل حتى أوجد هذه العلاقة والسببية بين أمرين أجنبيين أحدهما غير الآخر، أحدهما من مقولة وكل واحد من مقولة لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فإن أحدهما وهو اللفظ من مقولة الصوت والآخر ليس من مقولة الصوت وهو المعنى الإدراك. من هنا اختلفت النظريات في بيان تلك العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى. وبعبارة أخرى، ما هي حقيقة تلك العلاقة التي أوجدها الواضع فصار اللفظ سببا لتصور المعنى؟ هنا توجد عدة نظريات. النظرية الأولى تقول أساسا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، هذه ليست بوضع واضع، وإنما هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى المتصور في الذهن. كيف جنابك إذا وضعت يدك على شيء حار تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ تحس أو لا تحس؟ حتى لو لم يكن عندك لفظ تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ نعم تحس بالحرارة. كذلك هناك علاقة ذاتية بين تصور اللفظ وتصور المعنى بلا وضع واضع وبلا جعل جاعلين. لفظ الماء يدل ماذا على ذلك المعنى؟ بجعل جاعل؟ يقول أصحاب هذه النظرية لا، ليس بجعل جاعل، بل هناك سببية ذاتية قائمة بين اللفظ وبين المعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، لأنه نرى نحن بالوجدان أنه من لا يعلم الواقع لا يستطيع أن يفهم أنه ما هو المراد من لفظ الماء. ولو كانت العلاقة الذاتية بين اللفظ وبين المعنى، كل من سمع اللفظ ولو لم يكن عالما باللغة لابد أن يتبادر له ماذا؟ إلى المعنى. وبالوجدان نحن نجد لا نجد ذلك. إذا ظاهر هذه النظرية لا يمكن قبوله، هذه النظرية باطلة حقيقة، باطلة وجدانا، لأنه نحن نجد أن من لا يعرف الواضع ولا يعرف تلك اللغة ولا يعلم بأن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى لا يستطيع أن يتبادر ذهنه إلى المعنى إذا سمع هذا تلك الكلمة. فلهذا نحن نجد من لا يعرف اللغة العربية إذا سمع بلفظ الماء لا يتبادر إلى ذهنه ذلك المعنى المقصود من هذه اللفظة في اللغة العربية. إذا لا توجد هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى. هذه هي النظرية الأولى. خلينا نقرأها. قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذا هذه الدلالة التصورية التي تحصل عند السامع لللفظ من أي جهة صدرت هذه اللفظة، هذه الدلالة التصورية منشأها ماذا؟ منشأها الربط بين اللفظ وبين المعنى. وبعبارة أخرى منشأها تلك العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. هنا نريد أن نعرف أن الواضع ماذا فعل حتى استطاع أن يوجد هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين وهو اللفظ والمعنى لا تحصل بدون مبرر، بدون ملاك، بدون دليل، لا يمكن أن تحصل علاقة السببية بين شيئين بلا ملاك بلا دليل، إذن اتجه البحث إلى تبرير وتوجيه تلك العلاقة وهي علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا نشأت عدة احتمالات وعدة نظريات. النظرية الأولى يعبر عنها السيد الشهيد باحتمال السببية، لأنه هذه النظرية واضحت البطلان كما بينا. احتمال السببية الذاتية بأي معنى؟ بأن يكون اللفظ بذاته لا بجعل جائر دالا على المعنى، واللفظ بذاته سببا لإحضار قوة المعنى. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، لا اشكال ولا شبه ان هذا الاحتمال ماذا؟ ساقط عن الاعتبار. لماذا؟ لانه لو كان الامر كذلك لما وجدنا اي شخص جاهل باي لغة من اللغة، والتالي باطل لما نرى من انه من لا يعلم اللغة ماذا؟ لا يستطيع ان يتبادر ذهنه الى المعنى من سماع اللفظ. اذا نستكشف انه لا توجد هناك علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى، يعني سببية ذاتية. قال: ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود اي دلالة لللفظ لدى الانسان قبل الاكتساب والتعلم. إذا هذه النظرية ساقطة. النظرية الثانية في المقام هي النظرية المعروفة عند الأصوليين بنظرية الاعتبار. شوفوا أولا خلينا نحرص أنه هذه العلاقة حقيقتها ما هي. الإنسان إذا علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، في اللغة العربية علم أن لفظة الماء موضوع هذا لهذا المعنى الذي يتطوره عن ذلك الموجود أو الجسم السيال في الخارج، هذا المعنى علمه أو لم يعلمه في العلم. نقول بعد العلم بذلك توجد علاقة بين اللفظ والمعنى، لا يمكن أن يسمع الإنسان ذلك اللفظ بلا أن يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى المعنى. فلهذا لو ضربنا أن الواضع جاء وقال: أيها الناس الذين تعلمتم اللغة العربية، أنا أقول أن كلمة الماء ليست موضوعة لذلك المعنى، بل موضوعة لمعنى آخر وهو الكتاب. هذه الصورة الموجودة في ذهنك. أنكر ذلك، قال: بعد لا أضعها لذلك. انت عندما بعد ذلك ولو بعشر سنوات عندما تسمع كلمة الماء مباشرة ذهنك يذهب الى ماذا؟ الى المعنى الاول لها. نعم، بعد ذلك تعلم بان الواقع غير اللفظ، سيذهب ذهنك او تتطور ماذا؟ المعنى الثاني. ولكن اولا تتطور ماذا؟ المعنى الاول. وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه انه وجدت علاقة بين اللفظ والسبب لا يمكن التفكيك بينهما، بين اللفظ والمعنى بنحو لا يمكن تفكيك احدهما عن الاخر الا ان تلك الوضع. اذا نسيت نعم، اما ما دمت ذاكرا ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بعد لا يمكن تفكيك بين سماع اللفظ وبين الانتقال ماذا الى المعنى. السؤال المطروح هو هذا، وهو ان هذا الواضع ماذا فعل حتى استطاع ان يوجد هذه السببية بين اللفظ وبين المعنى، لان المفروض ان المعنى كان اجنبي ماذا عن اللفظ، وهذا اللفظ كان اجنبي ماذا عن هذا المعنى. اذا ماذا فعل الواضع حتى استطاع ان يوجد هذه السببية بين اللفظ وبين المعنى، بنحو ينتقل الذهن من سماع اللفظ الى تصور المعنى مباشرة، ولا يمكن التفكيك بين اللفظ وبين تصور المعنى. واضح السؤال اين؟ محل السؤال اين؟ هنا وجد الاجوبة متعددة. الجواب الاول ما ذكرنا، الجواب الثاني وهي النظرية المشهورة عند الاصوليين، وهو ان الواضع اعتبر هذا اللفظ للمعنى اعتبار من قبيل جنابة تعتبر انه زيد هذا المولود الجديد الذي جاء، اكو علاقة بينه وبين لفظ زيد، اكو علاقة بينه وبين لفظ علي، لا توجد علاقة، لا توجد علاقة. ولكن اذا قلت سميته عليا يعني اوجدت ماذا علاقة، فلهذا مباشرة بعد ذلك اذا سمعت عليا ذهنك يتبادر الى ماذا؟ لذلك الموجود الخارجي. النظرية الثانية تقول ان الواضع اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى كأي اعتبار من معتبرين، والاعتبار من الواضع هو الذي اوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. حتى هنا توجد اتجاهات مختلفة في نفس نظرية الاعتبار، مو السببية الذاتية، نظرية الاعتبار فيها اتجاهات متعددة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير الى هذه الاتجاهات الثلاثة بجمل مقتربة جدا. الاتجاهات ثلاثة. الاتجاه الاول يقول جعل اللفظ يعني اعتبر اللفظ على المعنى. هذا اتجاه. يعني شنو اعتبر اللفظ على المعنى؟ يعني يقول كيف انه في الامور التكوينية اذا توجد منطقة خطرة تضعون شارع حمراء عليها، تضعون شارع حمراء، هذه الشارع الحمراء تنقل ذهنك الى ماذا؟ تنقل ذهنك مباشرة الى ان هذه المنطقة منطقة ماذا؟ خطرة. كأن الواضع اعتبر اللفظ ماذا؟ على المعنى. فبمجرد ان تتصور اللفظ ماذا؟ ينتقل ذهنك الى المعنى. ولكن ذاك في الامور التكوينية وهذا عين في الامور الاعتبارية. اذا الاتجاه الاول يقول في نظرية الاعتبار هو وضع اللفظ على المعنى من قبيل وضع العلامة الحمراء على ماذا؟ على مكان معين للاشارة الى ان تلك المنطقة منطقة خطرة. من قبيل انه عندما تقف انت في التقاطع الرباعي في الشوارع تجد ان القطع حمراء او ان الشارع حمراء، يعني ماذا معناه؟ يعني انه لا يحق لك التقدم الى امام. هنا الواضع وضع اللفظ ايضا على المعنى، يعني انت بمجرد ان تتصور اللفظ تنتقل ماذا؟ الى المعنى المراد من ذلك اللفظ بالاعتبار اولا، الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني يقول وضع اللفظ اداة لتفهيم المعنى. اذا الوضع الاعتبار المعتبر جعل الوضع جعل اللفظ اداة لتفهيم المعنى، لان الانسان قد يفهم المعنى من خلال الاحساس به، وقد يفهم المعنى من خلال ماذا؟ من خلال أداة منصوبة لذلك المعنى بالاعتبار. أنت مرة قد تضع يدك على النار فتحس بالحرارة، ومرة ماذا؟ يوضع لك. إذا هذا أداة أحد أدوات الإحساس بالحرارة ماذا؟ أن تضع يدك على النار. وأداة آخر للإحساس بالحرارة ماذا؟ أن يقال اللفظة حار. إذا اللفظة حار ماذا تكون؟ أداة لتفهيم ذلك المعنى الذي قد يمكن أن يحس به الإنسان عن طريق الحرارة. إذن الاتجاه الآخر يقول أن المعتبر جعل اللفظ أداة ماذا؟ لتفهيم المعنى. هذه اثنين. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث في نظرية الاعتبار تقول أن الواضع نزل اللفظ منزلة المعنى، من قبيل أنك تنزل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. طب واقعا الطواف صلاة او ليس بصلاة؟ ليس بصلاة. واقعا اللفظ هو المعنى؟ لا ليس المعنى، ولكن تنزل هذا اللفظ منزلة المعنى بوجودك الخارجي. كيف اذا احسست بوجود الخارجي؟ كذلك قد تحس بالمعنى من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ. هذه اتجاهات ثلاثة في نظرية الاعتبار. اذا المعتبر الذي يقول اعتبرت هذا اللفظ للمعنى قد يضع اللفظ على المعنى، وقد يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وقد ينزل اللفظ بمنزلة ماذا؟ المعنى. فتحصل علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نظرية الاعتبار صحيحة، ولكنه في النتيجة لم تستطع أن تبين لنا أنه كيف حصلت تلك العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. أنت بمجرد أن تقول اعتبرت هذا اللفظ لفلان شيء تحت العلاقة السببية؟ ها؟ بمجرد أن تقول وضعت لفظ ديزل لهذا المعنى، هذا يعني أوجدت علاقة السببية؟ بالنحو الذي لا يمكن بعد التفكيك بينهما؟ فإن الاعتبار ليست له القدرة على أن يوجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى. وبعبارة أخرى الاعتبار أمر ذهني، والسببية ماذا؟ أمر واقعي حقيقي، ولا يمكن أن توجد أمرا واقعيا بواسطة أمر ذهني. إذا نظرية الاعتبار لا تستطيع أن تفسر لنا تلك الحقيقة وتلك العلاقة السببية القائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. طيب الثاني، افتراض أن السببية المذكورة يعني علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. هذه ناشئة من هذه الجهة. طب الوضع ما هو؟ قال نوع اعتبار يجعله الواضع. الواضع يعني ما هو؟ نوع اعتبار يجعله الواضع بين اللفظ وبين المعنى. وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر أن ذلك الاعتبار ما هو؟ اعتبار اللفظ على المعنى، اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، اعتبار اللفظ منزل منزلة المعنى، قد اختلف المحققون، ولكنه في النتيجة يقولون أن هذه السببية وجدت من اعتبار معتبر. يقول فهناك من قال أنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى. هذه إشارة إلى النظرية الأولى، يعني أنه نزل اللفظ بمنزلة المعنى بوجوده الخارجي. ومن قال أن الواضع أو الواضع اعتبر كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، هذه إشارة من النظرية الثانية. ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى، هذه إشارة إلى النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث. كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، فإنه في الزمان السابق كان كل 5 كيلومترات يضعون عمودا حتى يستطيع الإنسان أن يشخص أنه كم فرسخ قطع من المسافة، من قبيل ما إذا في هذه الأيام توضع مدى كيلومترات بدل الفراسخ، يقال توضع علامة أنه 50 كيلومتر 40 كيلومتر وهكذا. إلا أن هذا المسلك بكل اتجاهاته ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتطور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، والأمور الواقعية لا يمكن تحقيقها ماذا؟ بالأمور الاعتبارية. أنت إذا قلت انا اعتبرت ان هذه الغرفة سعتها 1000 متر. واقعا تكون سعتها 1000 متر. انت اذا قلت انا اعتبرت السببية بين اللفظ وبين المعنى، واقعا تتحقق السببية بين اللفظ وبين المعنى، ولكن نحن نجد ان هناك سببية واقعية بين اللفظ وبين المعنى. اذا لا يمكن ان نقول ماذا هي نتيجة الاعتبار، لابد ان تكون نتيجة شيء اخر تكويني ادى الى تولد هذا الامر التكويني الواقعي. والاعتبار ليس امرا تكوينيا حقيقيا، بل هو اعتبار من الواضع من المعتبر. فالاعتبار لا يستطيع ان ماذا ان يغير الواقع عما هو عليه، وحيث ان الواقع قبل الاعتبار كان هو ان اللفظ اجنبي عن المعنى والمعنى اجنبي عن اللفظ. بالاعتبار نحن ما نستطيع ان نوجد ماذا، نوجد سببية بين اللفظ وبين المعنى. فلهذا يقول السيد الشهيد: ويرد على هذا المتفق بكل محتملاته ان سببية اللفظ لتطور المعنى سببية واقعية بعد الواضع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى من الاحتمال الثاني والثالث لا يحقق السببية واقعا، لا يحقق ذلك الامر التكويني. اذا فلا بد لاصحاب مسلك الاعتبار في الوضع ان يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، ولم يفسروا لنا ذلك. اذا نظرية الاعتبار مكافية لتفسير تلك العلاقة الذاتية، تلك العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى بعد عملية الوضع من الواضع. وقد يكون يقول: ومن هنا لعل السبب في ذهاب بعض المحققين الى نظرية ثالثة في تفسير عملية الوضع وفي تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، لعل سبب ذهابهم الى نظرية ثالثة هو عجز نظرية الاعتبار عن تفسير تلك العلاقة. هؤلاء لم يبينوا لماذا ذهبوا الى نظرية ثالثة، ولكن يظهر انهم حيث وجدوا ان نظرية الاعتبار لا تستطيع ان تفسر تلك السببية الواقعية القائمة بين اللفظ وبين المعنى، لهذا اضطروا ماذا الى ان يعدلوا عن هذه النظرية الى نظرية ثالثة وهي المسمات بنظرية التعقد. قال: وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، يعني تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، ادى باخرين الى اختيار الاحتمال الثالث الاتي، وهي النظرية المعروفة بنظرية التعقد، وقد اختارها السيد الخوئي دام ظله في كتبه الاصولية. فنظرية التعقد ما هي؟ في نظرية الاعتبار قلنا ان الواضع يقول: اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت سببية هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت هذا اللفظ على هذا المعنى، اعتبرت ماذا هذا اللفظ اداة لتفهيم المعنى. هذه كانت نظرية الاعتبار. اما في نظرية التعهد لا يوجد ماذا اعتبار، وانما يوجد تعهد من الواضع. الواضع كأنه يتعهد انه كلما ذكر هذا اللفظ يريد منه ماذا، يريد منه المعنى الفدائي. فتوجد قضية شرطية يتعهد بها من الواضع، يقول: كلما ذكرت لفظ الماء تريد منه ماذا، تريد منه المعنى الكذائي، تلك الصورة التي يملكها الانسان عن ذلك الجسم السيال في الواقع الخارجي. اذا لا يوجد هنا اعتبار. هنا يأتي سؤال: ما هو الفرق بين الاعتبار وبين التعهد؟ تقول: هناك فرق كبير بين الاعتبار وبين التعهد. لماذا؟ لان الاعتبار لا يؤدي الا الى دلالة تطورية. المعتبر عندما يجعل اللفظ لهذا المعنى، كل من تصور هذا اللفظ يتبادر به الى المعنى او لا يتبادر، سواء سمع هذا اللفظ من الانسان المرتفق او ماذا من آلة او من حجر، يتبادر به الى المعنى او لا يتبادر. ولكن التعهد نتيجة عملية الوضع تكون دلالة قوية وتصديقية. بعد كل ذلك تصديقية. لماذا؟ لأنه لابد أن أعرف أن هناك متعهد يتعهد لي بأنه كلما ذكر الله لا يريد منه ماذا إلا المعنى الحقيقي الموضوع له. إذن بناء على نظرية التعهد محصول عملية الواقع تكون دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ دلالة تصديقية أولى. بخلافه بناء على نظرية الاعتبار فإن محصول عملية الواقع تكون دلالة تصورية. هذا أولا. وثانيا أنه في نظرية الاعتبار الواقع واحد أم متعدد؟ واحد في الاعتبار. في الاعتبار ان واضع واحد لا متعدد والباقي يستعمل ماذا؟ يستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى. اما في نظرية التعهد ماذا يكون الواضع؟ متعددا، لانه لابد كل من استعمل اللفظ لابد ان يكون متعددا ماذا؟ بان لا يستعمل اللفظ الا في ذلك المعنى. والا اذا زيد كان له هذا التعهد ولكن عمرو ليس له هذا التعهد، طبعا لا استطيع عندما قال الماء ان اقول بانه يريد ماذا منه؟ يريد المعنى الكذا، لانه لم يظهر انه متعهدا بذلك بتلك القضية الشرطية، وان كلما ذكرت هذا اللفظ اريد منه المعنى الكذائي. وهذا معناه انه بناء على نظرية التعقد يكون كل مستعمل يكون ماذا؟ يكون واضعا. بخلافه على نظرية الاعتبار فإن الواضع واحدا، فإن الواضع واحد والباقي يكونون ماذا؟ من المستعملين لذلك اللفظ في المعنى. الثالث، دلالة اللفظ، أن دلالة اللفظ تنشأ من الواضع، والوضع ليس اعتبارا كما في الاحتمال الثاني، بل الوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم معنى. وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم معنى. إذا صاحب النظرية الثالثة كيف يفسر العلاقة السببية؟ يفسرها على أساس هذه القضية الشرطية التي تعقد بها كل متكلمين، وهي كلما ذكرت هذا اللفظ أريد منه ماذا؟ المعنى الكذائي، فتحت العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية. يا تصديقية، التصديقية الأولى وهي أن المتكلم قاصد لتفهيم معنى. الدلالة التطورية موجودة في المقام أو موجودة، يقول بل موجودة ولكن مستبطنة، ليست هي المدلول عليها بالوضع، بل المدلول عليه بالوضع هي الدلالة التصديقية الأولى. المستبطنة يعني الدلالة التصديقية باسم الفاعل، المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. بينما على مسة الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. وهذا فرق مهم بين المسلتين، يعني بين نظرية الاعتبار ونظرية التعقد. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعقدا بتلك القضية الشرطية، وهو أن لا أأتي بالألاف إلا إذا قصدت منه المعنى الحقيقي. افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه، الملازمة في القضية الشرطية، وهو أن لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى. وأما بناء على مسة الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب دلالة تطورية عامة لكل من علم بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، كما بناء على مسلك التعهد فإن الجميع لا بد أن يكون متعقدا بتلك القضية الشرطية، يعني الجميع لا بد أن يكون واضعا حتى يدل اللفظ على تطور معناه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية أيضا غير كافية لتفسير عملية الواقع التي أدت إلى تحقق السببية بين اللفظ وبين المعنى. لماذا؟ لإشكالين. الإشكال الأول الذي يرجع على هذه النظرية أنه من الواضح أن هذا التعقد معناه كلما ذكرت اللفظ أريد المعنى لا معنى. إذا معناه أنه لا يحق لأحد أن يستعمل اللفظ ويريد منه ماذا؟ معناه المجازي، وهذا خلاف ما نجده بالوجدان أنه يستعمل اللفظ ويريد منه ماذا؟ المعنى المجازي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذه النظرية هو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن وجود اللغة في حياة الإنسان بدأ من أوائل وجود الإنسان على الأرض، ليس ظاهرة اللغة في حياة الإنسان ظاهرة متأخرة، بل هي ظاهرة متقدمة في حياة الإنسان. وهذا الذي ذكره صاحب النظرية يقتضي استدلالا منطقيا وإيجاد لتلك القضية الشرطية حتى يتم. وهذا المقدار من الاستدلال نحن لا نعلم أنه كان في بدايات وجود عصر الإنسان، لأن الاستدلال المنطقي لم يوجد إلا في فترة متأخرة من حياة الإنسان، وأما اللغة ماذا؟ فهي موجودة في فترة متقدمة جدا في حياة الإنسان. فنحن لا نعتقد أن اللغة وجدت على أساس هذه الملازمة العقلية التي يدعيها أصحاب نظرية التعقيد. إذن هنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن لازم هذه النظرية أن لا يتمكن المتعقد أن يستعمل اللفظ المعنى المجازي، وهذا خلاف الوجدان. الإشكال الثاني أن لازم هذه النظرية أن اللغة تكون موجودة في فترة متأخرة من حياة الإنسان، لأنها تستبطن استدلالا منطقيا. وحيث أن اللغة موجودة في فترة متقدمة في حياة الإنسان، إذن نقول بأن اللغة لم توجد على أساس هذا الاستدلال المنطقي التي تقولها هذه النظرية ويقول أصحاب هذه النظرية. ويرد على مسلك التعقد أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لا يوجد مثل هذا الالتزام. لماذا؟ لأن هذا الالتزام يعني التزام المتكلم ضمنا بأن لا يستعمل ذلك اللفظ مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي. إذن فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلمين، يعني نظرية التعهد لا يمكن أن نقبلها بهذا الشكل. الإشكال الثاني أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك، معادلة الدلالة اللفظية عن الدلالة الوضعية كما أشرنا بالأمس، أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا لهذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من أحد طرفي الملازمة إلى الطرف الآخر، مع أن وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولة الإنسان، بعد الإنسان لم يصل إلى مرحلة الاستدلال المنطقي حتى يستطيع أن يقيم العلاقة المنطقية والملازمة بين اللفظ وبين المعنى. وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي للإنسان، وهذا يبرهن على أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أقصر مما تقولها نظرية التعقد، لأن نظرية التعقد نظرية معقدة تحتاج إلى نضج في الفكر البشري، ولكن اللغة نحن نجد أنها موجودة في الحياة الإنسانية قبل هذا النضوج والتقدم الفكري في حياة الإنسان. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضطر إلى أن يبين منشأ هذه العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى بشكل آخر. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرة أنه إذا أحس بشيء خارجي ينتقل ماذا إلى صورة ذلك الشيء في ذهنه. يعني الإنسان إذا وضع يده على النار، افترض لا يوجد عنده لفظ النار ولا لفظ الحرارة، يوجد عنده او لا يوجد؟ لا يوجد عنده قبل ان يوجد اللغة في حياة الانسان. ولكن اذا وضع الانسان يده على الحرارة يحس بشيء، يحس بشيء او لا يحس بشيء؟ يحس بشيء. هذا الاحساس ينتقل الى الذهن، هذا الاحساس بهذا الاثر الخارجي ينتقل الى ماذا؟ الى الذهن، الى يتحول الى قوة ذهنية، وهذا هو المعنى. واللفظ انما يوضع ماذا؟ يوضع لهذا المعنى الذي جاء ماذا؟ من الاحساس به خارجا. وهذا قانون تكويني موجود في الانسان، سواء كان يوجد عنده لفظ ام لم يكن يوجد عنده لفظ. ان الانسان اذا احس بشيء احساسا حضوريا في ذهنه تنتقش صورة ذلك الشيء، سواء كان له لفظ يعبر عن تلك الصورة والمعنى ام لم يكن عنده لفظ يستطيع ان يعبر عن تلك الصورة والمعنى. ويوجد عند الانسان، الله سبحانه وتعالى زوده بقانون اخر وهو قانون تكويني ايضا، وهو انه اذا رأى النار على خشبة، على جدار، على ورقة مرسومة، ايضا يتبادر ذهنه الى المعنى او لا يتبادر ذهنه الى المعنى؟ يعني الان تارة الانسان يحس بحرارة النار ويرى النار، واخرى لا يحس بحرارة النار ولا ينر نار الخارجية، وانما يرى النار على لوحة، يتبادر ذهنه الى المعنى او لا يتبادر ذهنه الى المعنى؟ مع انه النار الموجودة في الصورة غير النار الخارجية، ولكن الانسان زود بقدرة يستطيع ان ينتقل من المشابه الى المشابه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى اوجدها في الانسان، انه ينتقل من الوجود الكتبي للشيء الى الوجود ماذا؟ الخارجي. يعني ينتقل من المشابه للشيء الى حقيقة ذلك الشيء. هذا القانون موجود في الذهن او لا؟ بل هذا من قانون موجود. ويوجد هناك قانون ثالث ايضا موجود في الذهن البشري، وهو امر تكويني، وهو انه اذا ارتبط احد الشيئين، اذا ارتبط شيء بشيء اخر لاي سبب كان، وهذا الارتباط انتقل الى الذهن، الانسان بمجرد ان يتصور احد الامرين ينتقل ذهنه ماذا؟ الى الاخر. في القانون الاول قلنا ينتقل الانسان ماذا؟ من الخارج الى الصورة الذهنية. في القانون الثاني ينتقل من المشابه الى المشابه. في القانون الثالث ماذا؟ مو ينتقل من المشابه الى المشابه، ينتقل من الاجنبي الى الاجنبي. مثال جنابك، لو الان ذهبت الى بلد في مصيف، الى بلد للمصيف للسياحة، ولكن اصبت هناك بحمى شديدة جدا في ذلك البلد، انت دائما بمجرد ان تتذكر ذلك البلد تتذكر ماذا؟ الحمى. مع انه ما هي العلاقة بين الحمى والبلد؟ اكو علاقة؟ احدهما اجنبي عن الاخر، ولكن حيث اقترن احد هذين الشيئين بالاخر قد اقتران خاص، انت بمجرد ان تتذكر احدهما تنتقل الى الاخر. وهذا ايضا قانون تكويني موجود في العقل البشري، الله سبحانه وتعالى زود الانسان بهذا القانون التكويني. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن نؤمن ان نظرية الاعتبار هي الصحيحة، ولكن ليس الاعتبار هو الموجد لعلاقة السببية، بل هذا القانون التكويني الثالث الذي يوجد عند الانسان هو الذي يوجد تلك العلاقة بين تطور اللفظ وتطور المعنى. اذن صحيح ان الاعتبار هو الذي يوجد السببية، ولكن نفس الاعتبار لا يستطيع ان يوجد السببية. الذي يوجد الاعتبار ماذا يفعل؟ يوجد الربط بين اللفظ والمعنى. عندما اوجد الرابط بين اللفظ والمعنى يكون احد مصادق ذلك القانون التكويني الثالث، ان الانسان اذا ارتبط ذهنه، ارتبط شيئان احدهما بالاخر في ذهنه ارتباطا خاصا، تطور احدهما يؤدي به الى تطور الاخر. اذا الموجد بتلك السببية نفس الاعتبار، او الموجد بتلك السببية ذلك القانون التكويني. وان الاعتبار لا يستطيع ان يوجد سببية واقعية بين امرين اجنبيين. نعم هذا الربط يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى وضع اخر الاشياء بعضها لا ترتبط بالبعض الاخر جزافا، تحتاج الى ان يربط الانسان هذا بهذا، ولكن لا كل ربط بل ربط خاص. فلهذا انت لعلك في زيارتك الى مكان معين تمر بخمسين بلد ولكنه ماذا؟ لا تتذكر بعد سنة او سنوات لا تتذكر من تلك البلدان اي شيء. اما اذا وجد ربط بين المرض وبين البلد فانك بعد خمسين سنة ايضا تتذكر ماذا؟ ذلك البلد. لماذا؟ لانه وجد قد ربط خاص لا يكفي اي ربط كان، وانما لابد ان يوجد ربط خاص تكويني بين هذا الشيء وبين الشيء الاخر. ان ذلك الذهن عندما يسمع احد الشيئين ينتقل ذهنه الى الشيء الاخر. وهذه الاخوة اللي دارسين العلوم الطبيعية هذه نظرية بابلوف في المنبهات الشرطية. بابلوف العالم الروسي عند نظرية، هذه النظرية يسميها المنبه الشرطي والاستجابة الشرطية. بابلوف قام بتجربة، هذه التجربة عندما كان يقدم طعاما الى الكلب كان يقرنه بالجرس، يدق جرسا معينا، وتكررت هذه العملية مرارا. فلهذا وجد انه عندما يدق الجرس يسيل لعاب ذلك الكلب مع انه لا يوجد طعامه، فصار هناك اقتران شرطي بين ماذا؟ بين الجرس وبين الطعام. فالحيوان بمجرد ان سمع صوت الجرس انتقل ذهنه ماذا؟ الى الطعام، فصار سببا للاستجابة له وهو ان يسيل لعابه من فمه. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول هناك قانون تكويني في الإنسان، أنه إذا اقترن شيء بشيء آخر ولكن قرنا خاصا لا أي قرن لا أي ارتباط، هذا يكون سببا واقعيا إذا تصور أحدهما أن ينتقل الذهن ماذا؟ إلى تصور الآخر. والاعتبار يوجد هذا القرن بين اللفظ وبين المعنى، يوجد هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، فيحقق مصداقا ذلك القانون التكويني الثالث الذي ذكرناه لكم. قال والتحقيق ان الوضع يقوم على اساس قانون تكويني للذهن البشري. ما هو؟ وهو انه كلما ارتبط الشيئان احدهما اجنبي عن الاخر في تصور الانسان، ولكن ليس مطلق الارتباط بل ارتباطا مؤكدا خاصا من نوع مخصوص، اصبح بعد ذلك بعد تحقق ذلك الارتباط اصبح بعد ذلك تصور احدهما مستدعيا لتصور الاخر تطبيقا لذلك القانون التكويني الذي بينا محتواه. وهذا الرابط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، يعني ماذا؟ يعني لا بتدخل متدخل واضع شخص معين، وإنما من قبيل ما ذكرنا ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا من المرض والبلد، أو من قبيل ما يرى الإنسان من صوت الزئي عندما يرى الأسد يسمع صوتا له، فبمجرد أن يسمع الصوت ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى وجود ذلك الحيوان المفترس. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية يعني بتدخل واضع بتدخل شخصين وهذا ما يفعله الواضع، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع إذ يربط أي الواضع بين اللفظ وتطور معنى مخصوص في ذهن الناس ولكن ربطا خاصا كما سيأتي بيانه، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تطور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني في نظرية الاعتبار ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الربط والقرن المقصود بين اللفظ وصورة المعنى، اذا ليس الاعتبار هو السبب هو الموجد لتلك السببية بين اللفظ وبين المعنى. الموجد للسببية هو ماذا؟ ذلك القانون التكويني. ولكن من يوجد الرابط؟ من يحقق المصداق؟ الواضع بالاعتبار يحقق ذلك المصداق. اذا تمثلت الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى لا بالمعنى الذي ذكره اصحاب نظرية الاعتبار، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح ان يقال ان الوضع هو قرن ولكن ليس كل قرن هو ربط، ولكن ليس كل ربط بل هو ربط مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو اكيد، حتى ماذا؟ لكي يستتبع حالة اثارة احدهما يستتبع حالة اثارة للاخر في الذهن البشري. اذا النتيجة التي نصل اليها ماذا؟ ان محصول عملية الوضع دلالة تصورية ودلالة تصديقية، دلالة تصورية بخلاف مسلك التعهد الذي كان يقول ان محصول عملية الوضع دلالة تصديقية. ومن هنا نعرف ان الوضع ليس سببا الا للدلالة التصورية. وبعد الدلالة التصديقية الاولى والثانية من اين نستفيدها؟ يقول بعد هذه نستفيدها من القرائن الحالية من القرائن السياقية. وإلا قلنا فيما سبق أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية ليست دلالة وضعية ولفظية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام ولا ارتباط لها بالوضع والدلالة الوضعية. الوضع التعيين والحمد لله رب العالمين.